ما شاء الله. الآن ندعو إلى تأثير ضيفنا الكريم الشيخ القاري السيد متولي عبد العال المصري حفظه الله تعالى الذي هو قاري بالإذاعة والتلفزيون وهو المأذون بالمسائل الشرعية من حكومة مصر. الآن الشيخ القاري السيد متولي عبد العال حفظه الله تعالى نرجو منه تلاوة القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا وليقرأ علينا ما تيسر له من القرآن الكريم الشيخ القاري السيد متولي عبد العال حفظه الله تعالى. تشريف ذكي الجوهة غراز عليه يا من سيد الله الشيخ التشريف ذكي وتسلي سيد الله الشيخ التشريف ذكي وتسلي سيد الله الشيخ. ما شاء الله أحسنت. أحسن. فذكرني بربك من

اللهم وكلنا بهما نسينا وعلمنا بهما جهلنا وارزقنا جلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.